ما حكم ركوب المرأة وحدها أو ركوب مجموعة من النساء في حافلات النقل الجماعي داخل المدن مع الرجال؟ هذا شر. إن كان الرجل مع امرأته له عليها رعاية وعناية، وما شرع المحرم إلا لهذه المعاني، للرعاية والغير عليها وكذا، وعدم أطماع المغرضين. أما أنها تخرج من بيتها ولو إلى مسافة في داخل البلد ومن حافلة في حافلة، يعني تركب مع أناس فسقة، قد تسمع الأغاني وتفتن، وقد يجلس بجانبها من يؤذيها إن كانت عفيفة، أو من يلائمها إن كانت على غير عفة، ويحصل الشر. فيه نوع من الخلوة إن كانت بمفردها مع السائق، خلوة وشر أشد، وفيه اختلاط إن كانت مع الراكبين الرجال، الواجب تجنب ذلك، وأنه إن كان مع زوجته لا يعد اختلاطا. الاختلاط مقصوده النهي عن الفتنة، وهذه ما فيها فتنة. أما في بمفردها فهذا غلط، ولا يشجع على ذلك، ولا يجوز ولو ذهبت إلى محاضرة أو إلى درس من الدروس أنها تركب من حافلة في حافلة حتى تصل إلى موطن ذلك الدرس، لأن الوقاية خير من العلاج على تلك القاعدة الطبية، ولأن هذا عرضة للمرض وعرضة للفتنة، وسلامتها أولى من أن تكتشف شيئا من المعلومات ما أدري ما يحصل لها منها. ولو تحصل على عديد من المعلومات والدروس وقد فتنت، ماذا نستفيد؟ نعم. ألا وإن في الجسد مضغة، تفضل. حديث إذا صلح الجسد كله.